إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، وقفنا عند باب الأفعال. قال ناظم رحمه الله: باب الأفعال. أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، وكلها إما تسمى قربة وطاعة أو لا ففعل القربة، وفي بعض النسخ فطاعة أو لا ففعل القربة من الخصوصيات، حيث قام دليلها كوصله الصيام، وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف، وقيل مستحب في حقه وحقنا. وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح، وفعله أيضا لنا يباح، وإن أقر قول غيره جعل، كقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. قوله باب الأفعال، هل هنا عوض عن مضاف إليه، أي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما بينه في الأبيض. وذلك أن علم أصول الفقه يتكلم عن الأدلة، والأدلة نوعان متفق عليها مختلف فيها. والأدلة المتفق عليها عند أكثر الأصولين هي الأربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وأما الأدلة المختلف فيها فكثيرة، مثل مذهب الصحابي، شرع من قبلنا، استصلاح اللي هو المصالح المرسلة، استحسان، إلى غير ذلك. طيب، نحن ما زلنا في الأدلة المتفق عليها. بعد أن ذكر نحن هم كيف، يعني لابد أن نتصور خارطة أصول الفقه. فأصول الفقه يتكلم أصلا عن الاستدلال، وكيف نصل من خلال الأدلة إلى الأحكام. فلهذا يقدمون مقدمات بالكلام. إذن عندنا الأركان الثلاثة التي هي الدليل والمستدل بالدليل وثمرة هذا الاستدلال. فثمرة الاستدلال هي الحكم، نحن نجتهد في الدليل من أجل أن نصل إلى الثمرة وهي الحكم، حكم الشرعي. ولهذا يبدأونهم بالحكم الشرعي من باب أنه هو الثمرة، لأنك لا تستطيع أن تقصد شيئا حتى تتصوره، أنت تريد الحكم. طيب ما هو الحكم أصلا؟ فيتكلمون عن الأحكام وعن أنواعها، سواء كانت طبعا الأحكام الشرعية وانقسامها إلى أحكام وضعية وإيش وتكليفية، ويقدمون بمقدمات أخرى تتعلق بالعلم والظن واليقين وهذه الأشياء التي تقدمت معنا، الجهل، وهذه كلها في ما يتعلق بالمقدمات، كلام عن الحكم والحكم الشرعي. طيب، لما ينتهوا من هذا يدخلون في إيش؟ في الأدلة. يبدأون بالمتفق عليها ويفصلون أحوالها، ثم ينتقلون إلى المختلف فيها، ثم قبل أن ينتقلوا إلى ركن الثالث هو المستدل. الآن لاحظ، الحكم انتهى، الأدلة هو الثاني، لكن قبل أن ينتقلوا إلى الثالث وهو المستدل وهو المجتهد ويستطرد الكلام إلى التقليد، قبل هذا بينهما قد هذه الأدلة تتعارض، فيذكرون باب الترجيح والتعارض، التعارض والترجيح. كيف نفعل؟ نحن عرفنا الآن كيف أن كل دليل يدل على دلالته، لكن إذا تعارض هذه الدلالات ماذا نصنع فيها؟ نأتي باب التعادل والتراجيح، فصار عندنا. ولهذا يقولون علم أصول الفقه، وقد سبق معنا هذا في تعريفه باعتباره لقبا على هذا الفن، يتكلم عن ثلاث أشياء، وهي إيش؟ الأدلة الشرعية، الأدلة الإجمالية، وكيفية الاستدلال بها، وحال المستفيد اللي هو المستدل اللي هو المجتهد، وطبعا جر الكلام إلى ضده هو المقلد. طيب، الأدلة الشرعية الكتاب المتفق عليها ثم مختلف فيها. الأدلة المتفق عليها هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. نحن تكلمنا عن، يتكلمون عن الكتاب مثلا، يتكلمون عن القرآن وحجيته، ويتكلمون عن القراءة مثلا الشاذة اللي هي حجة وليست بإيش؟ بحجة. ثم يتكلمون عن السنة والقرآن والسنة. السنة طبعا إما قولية وإما فعلية وإما إيش؟ تقريرية. هذا الذي يهم أهل الأصول، لأنه هو الذي يدل على شيء. بعضهم طبعا يوسع مثلا، يأتي بما له من صفة خلقية أو خلقية أو كذا، لكن الغالب أن أهل الأصول يركزون على هذه الأقسام ثلاثة لأنها هي التي تهمه. بل وبعضهم أدخل السنة التقريرية في الفعلية، لأن السنة التقريرية حقيقتها ترك الإيش؟ الإنكار. والترك فعل فيدخل في الإيش؟ في الأفعال. لكن إفرادها جيد لأنها درجتها دون درجة السنة الإيش؟ فعلية دونها كما سيأتي. طيب الكتاب كلام القرآن كلام الله، والسنة القولية أيضا كلام، فإذا اشتركان في مباحث الألفاظ، مباحث إيش؟ الألفاظ التي هي ذكرنا أنها 11 ولا 13، العام والخاص والمطلق والمقيد، هذه أربعة متشابه، والأمر والنهي هذه. طيب والمجمل والمبين والظاهر والنص، قبلها النص والظاهر والمؤول 12، والمنطوق والمفهوم تمام والمؤول، وكل واحد غالبا يقابله واحد. فمثلا الأمر والنهي، العام والخاص، المطلق والإيش والمقيد، والمجمل والمبين، في ثلاثة مع بعض اللي هي النص والظاهر والمؤول، ثم بعد ذلك المنطوق والإيش والمفهوم. هذه الدلالات لاحظ أنها مشتركة بين الكتاب وبين إيش؟ السنة القولية. أحسن، بقي أن نتكلم عن السنة الفعلية، لأن أفعال الله لا يحتج بها على إيش؟ جواز أفعال العباد. أنت لا تقول هذا جائز لي أن أفعله لأن الله يفعله، لا، لأن أفعال الله لا يقاس عليها أفعال إيش؟ العباد. لكن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو الذي أفعله لك أن تحتج بها لأن الله جعله لك أسوة. فبالتالي احتجنا أن نتكلم عن السنة الفعلية لعدم دخولها فيما تقدم. فلهذا مباحث اللي هي مباحث الأقوال أو الألفاظ هذه مشتركة بين الكتاب والسنة. كيف نستدل بالكتاب والسنة؟ من يكون أمرا أو نهيا، السنة قولية، إما أن تكون أمرا أو نهيا أو عاما أو خاصا أو هذا تقدم لنا. لكن بقي السنة الفعلية ما تكلمنا عليها، فأفردها هو هنا بباب، وغيره من الأصوليين المطولين يدخلها تحت باب السنة فيهتمون بها، لأن هذا شيء زائد في السنة عن القرآن. في القرآن ليس أفعالا، إنما هو كلام الله عز وجل مذكور داخله مثلا أفعال وكذا، هذه أشياء أخرى، لكن هو فعل الله لا يحتج به لتجويز أفعال العباد، لأن هذا من باب القدر ليس من باب الشرع، هذا شيء آخر. طيب فهو أراد هنا أن يتكلم عن كيف نحتج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هل كل فعل يحتج به؟ قال لك هذا فيه تفصيل، فيه أقسام، فيه كذا. فإذا باب الأفعال أي باب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أفعاله حجة مطلقا هكذا، وأما يعني حجة طبعا بشروط الاستدلال الآتية. أما فعل الصحابي فهو يدخل في مذهب الصحابي، ولهذا الأدق التعبير بمذهب الصحابي حتى يشمل القول الفعل التقرير غيره، يعني المهم أن الصحابي يرى جوازه بأي وجه إيش كان. فهذا من الأدلة المختلفة وليست من الأدلة متفق عليها. طيب قال لك هنا باب الأفعال أي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، يعني هذا فيه إشارة إلى وجه الاستدلال بأفعال الرسل، أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنه معصوم. لماذا نحتج بأفعاله وأما أفعال غيره فيها نزاع؟ لأنه معصوم وغيره ليس بإيش؟ بمعصوم. هو معصوم. الأشاعرة طبعا في باب الإسماء عندهم شيء من المخالفة لظواهر النصوص، فيبالغون في هذا الأمر مبالغة غير مرضية. والأصح أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يقر على خطأه، معصوم، والأنبياء عموما معصومون من أن يقر على خطأ، وهذا كاف في الاحتجاج بإيش؟ بأفعاله. فهو قال أفعال طه هذا مضاف فيعم جميع الإيش؟ الأفعال. وقد أكده بعد بقولها جميعها، يعني كلها لا يستثنى منها شيء. وطه هو يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم على أن طه اسم من أسمائه، والأصح أن طه من الحروف المقطعة وليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هم يعني قالوا بسبب هذا الخطاب بعده إن أنزلنا عليك، فقالوا هذا يدل على أن طه من أسمائه، لكن الصحيح أن طه وياسين ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هما من الحروف ليش المقطعة. وإن كان بعض السلف قال، أنا ما أعرف يعني أن بعض السلف قال اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ربما قال بعضهم إن معناه مثلا يا رجل ببعض اللغات الأخرى أو كذا، أما أنه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ما أدري هل قاله بعض السلف أو لا. لكن المتأخرون يذكرون هذا وهذا فيه نظر. وإلا قد جاءت حروف مقطعة بعدها خطاب وليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا. مثلا ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ولا يقول أحد أن إن ألف لام ميم صاد اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. صاحب الشريعة المبعوث بها جميعها كلها مرضية بديعة، يعني لا يقع منها شيء على خلاف أمر الله عز وجل، فيقر عليه هذا والأصح. هم يقولون أصلا لا يمكن أن يقع شيء، لكن الأصح أنه قد يفعل شيئا باجتهاد أو نحوه ثم يرشد إلى ما هو أصح وأولى، وهذا شواهده كثيرة. عفى الله عنك لما أذنت لهم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، إلى غير ذلك. هناك أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدا، ولا شك أنه أصح الناس اجتهادا، لكن أرشد بعد ذلك إلى ما هو أولى وأصح. وكلها إما تسمى قرب ألان، شرع يقسم لك هذه الأفعال من جهة الاحتجاج بها. قال لك هذه الأفعال إما أن يظهر فيها سيما القرب أو لا، يعني أنها عبادة مثلا، أو أن تكون من أفعال غير العبادة كأفعال العادات والجبلات وما إلى ذلك. طيب قال لك وكلها إما تسمى قرب وطاعة، هذا في نسخة وفي نسخة، فطاعة أو لا ففعله، يعني إما أن تكون يظهر فيها سيما التعبد والتقرب وإما لا. طيب فالقسم الأول ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصف الصيام، وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف، وقيل مستحب في حقه وحقه، يعني أن ما ظهر فيه سيما القربة فإن دل دليل على اختصاصه به فهو من خصوصياته، ولا يجوز لأحد أن يقتدي به فيه، لأن هذا هو حكم الخصوصية. وحيث لم يقم دليل على الخصوصية فالائتساء. طيب أيهما الأصل؟ هل الخصوصية ولا الائتساء به؟ الائتساء به هو الأصل، لأنه قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولهذا انظر إلى قوله تعالى امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون الإش المؤمنين. لو كان الأصل أصلا في الأفعال في الأشياء التي شرعها بعض النبي أنها مختصة به، فما يحتاج يعني إلى كل هذا الإش التأكيد، ولهذا قال قد علمنا ما فرضنا عليه. طيب أيضا من الأدلة على هذا مثلا أن الخطاب يبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ينتهي بالأمة، يا أيها النبي إذا طلقتم الإش النساء، هذا يشعر أن الخطاب له خطاب للأمة. ولهذا أيضا قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا إلى أن قال منيبين إليه، فجاء بالحال جمعا، مع أن الضمير في أقم مفرد، لأن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر للأمة، فالخطاب له خطاب للأمة، وكذلك هذا في الخطاب، وكذلك الفعل إذا فعل شيئا، يعني انظر إلى هو مثل هنا بحديث وصل الصيام، هذا النبي صلى الله عليه وسلم صرح قال إني لست كإيش أياتك، فهو لما سألهم لماذا تواصلون قالوا إنك تواصل، ما قالوا من الذي قال لكم إن كل شيء أنا فعلته تفعلونه، صح؟ ما يعني أصل هذا الفهم أقرهم عليه، لكن بين لهم أن هذا الفعل المخصوص فيه سبب خاص. لو كان أصلا أصل الفعل أي فعل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أصل فيه الاختصاص لقال لهم ومن وهل كل ما فعلت شيئا تفعلونه، وهذا من الدلالات المهمة في الأحاديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما أقر جزءا من الكلام وإيش وأنكر جزءا، فالذي سكت عنه يدل على أنه صحيح. ولهذا استدل من يرى عدم وصول الأفعال للأموات إلا ما جاء في النص بأن سعد بن عبادة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فهل ينفعها إن تصدقت عنها، فقال له نعم، وهذا يشعر بأن أصل الفهم عند سعد أنه لا تصل الأعمال إلى إيش إلى الميت، فهو يسأل عن فعل مخصوص قال له نعم، لو كانت كل الأعمال تصل لقال له أصلا كل عمل تعمله فإنه إيش يصل، لكن أقره على أصل الفهم أن الأعمال الأصل فيها وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فقط، لكن أقره على أن هذا العمل أخبره بأن هذا العمل لو كان أصل الفهم خطأ لا أصلح له أصل إيش المسألة. فقارن هذا مثلا بقوله هو الطهور ماءه الحل ميته، قال أفنتوضأ به، ما قال نعم بس سكت، لا أصلح لهم أصل أن أصلا التطهر بالبحر بماء البحر جائز، لأنهم سألوا عن وطن معين قالوا نحن ما يكون معنا ماء وكذا، ويعني كاننا مضطرون ليش لاستعمال ماء البحر. لو قال لهم نعم معناه في مثل هذه ليش الحال، لا أصلح لهم أصل الفهم، قال لهم لا أصلا هو الطهور إيش ماءه، سواء كان في هذا الحال أو في غير هذه الحال. وأيضا هذا له نظائر كثيرة، مثل قول أبي بكر أمزمار الشيطان في بيت رسول الله، فقال له دعهم يا أبي بكر فإن اليوم عيد، ما قال له من الذي قال لك إنه مزمار أصلا، معناها أقره أنه مزمار إيش، وهذا حديث صحيح معناه أنه مزمار الشيطان فعلا، لكنه استثنى منه هذا اليوم من أجل التوسع في فرح العيد وكذا وكذا، فهذا يدل على أن أصل فهمه صحيح، ويدل على هذا قول إن اليوم عيد، معناه أن غيره من أيام لا يساويه في هذا ولا يجوز فيه هذا الشيء إلا في هذا اليوم. فهذا الفهم دائما يفيد جدا في كثير من الأحاديث. فهنا شاهد لما قال لهم إني لست كهيئتكم أقرهم على أصل أن ما فعلوا يفعلوا. وسيأتي أنه إذا كان في العادات ذاك من عبادة، لما لبس النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم لبسوا ماذا؟ الخواتم. ولما رمى به، ولهذا رمى به على المنبر لأنه يعرف أنهم يفعلون هذا، فأخذ كل منهم إيش خاتمه ورماه، معناه أنه يعرف أن الأصل فيه أنه كلما فعل فعلا أن الصحابة يفعلون إيش مثله، ولم ينكر عليهم بل بالعكس يعني هذا في نوع إقرار ضمني، ولهذا خطب من المنبر وكذا قال إني كنت قد اتخذت هذا الخاتم وكذا ورماه، رموا كلهم، وهذا في العادات، فما بالك بالإيش في العبادات. وهذا يدل على أن الأصل يفعل النبي، وهذا يفيدنا ليش؟ لأن كثيرا من الفقهاء أحيانا إذا جاء الحديث على خلاف مذهبهم يقولون هذا من الإيش من الخصوصيات، ونحن نقول لا، هذا لا يقبل إلا بدليل واضح، إذا جاء دليل واضح لأن العمل من الخصوصيات فبها ونعمة، أما إذا ما جاء فالأصل أنه إيش أنه يؤتسى به، لأن نحن أصلا أهم من أهم ما يهمنا في علم أصول الفقه أن نعرف الأصل في الأدلة حتى لا نحيد عنه إلا بإيش بدليل، وإلا كل واحد مثلا يقول هذا منسوخ وهذا خصوصية وهذا مؤول بكذا، كل هذا على خلاف الإيش الأصل، وإلا ما في يعني لن يبقى. فعلم أصول هو المعيار للاستدلالات، ما هو الاستدلال الصحيح وما هو الاستدلال غير الصحيح، فإذا كل واحد يحمل أي دليل على أي شيء ما لن يبقى معيار ليش بالاستدلال الصحيح. فبهذا نعرف الاستدلال الذي فيه ضعف من الاستدلال الذي فيه ايش قوة. ماذا قلت شيء؟ طيب، ولهذا قال لاحظ هو عبارته دقيقة، قال من الخصوصيات حيث قام قيده دليلها، أي دليل الخصوصية كوصله الصيام، هذا مثال في الخصوصيات في التعبديات. طيب، وحيث لم يقم دليلها، دليل ماذا؟ دليل الخصوصية وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقه، يعني يقول لك طيب إذا ما قام دليل الخصوصية فهذا الفعل مشروع على كل حال، لكن ما حكمه؟ قيل واجب، وقيل مستحب، وقيل يتوقف فيه إلى ورود دليل آخر، ثلاثة أقوال. وما ذكر أنه مباح لأن العبادة لا تكون مباحة، نحن نتكلم عن عبادة، والعبادة إما أن تكون إيش مستحبة أو واجبة، لا يمكن أن تكون عبادة مباحة، هذا هو الأصل، لأنها عبادة تقرب إلى الله، ما يمكن تقول يجوز فقط بمعنى يجوز اللي هو مستوي الطرفين، لما يجوز معنى ما فيه ثواب، والعبادة لابد أن يكون فيها إيش ثواب، فإما أن تكون واجبة أو مستحبة. فإذا منهم من العلماء من قال إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا من العبادات ولم يتبين دليل خصوصية فهو واجب في حقنا، ومنهم من قال بل هو مستحب في حقنا، ومنهم من قال نتوقف بين الوجوب والإيش الاستحباب ونبحث عن دليل آخر يبين لنا هل هو، فإن وجدناه فبها ونعمة نحمل عليه، ومن وجدناه ونتوقف حتى يتبين لنا. فقول الوقف هذا يعني قول أنه نستبعده، بقي الوجوب والاستحباب، والأصح أنه على الاستحباب. لماذا؟ لأن الفعل ليس فيه صيغة للإيجاب، والأصل براءة إيش الذمة، فالفعل يترجح به فعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء يترجح به جانب الفعل على جانب التبع، وأقل ترجيح هو الإيش الاستحباب، كوننا نقول إنه واجب هذا لا بد له من دليل، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على كل من لا يفعل من فعله هو، إذا فعل شيئا من فعله فالحمد لله، ومن لم يفعله لا ينكر عليه، يقول ما رأيتني فعلت لماذا لم تفعل. فإذا الأصل في هذا كما قال الشيخ العثيمين في نظمه في القواعد والأصول، وكل فعل للنبي جرد عن قوله فغير واجب بدل فهو مستحب، لأن الأصل ترجيح ترجح الفعل والترك، لكن لا دليل على الإيش على الوجوب، فيبقى لأن الأصل براءة الذمة، ما ندخل الإنسان في الإثم إلا بيقين، نحن ما عندنا يقين أن هذا فعل واجب ولا جاءنا دليل يدل على هذا، فالأصل أنه مستحب وليس إيش واجبا، هذا هو الراجح. وهذا ينبني عليه كثير من الأشياء، ولو ما قلنا بهذا المشكلة علينا كثير من الأشياء. هل مثلا السواك عند دخول البيت واجب؟ لا، ما يمكن أن نقول بهذا، وستأتي كثير من الأفعال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في خاصة نفسه، وهذا يشعر بأنه. لكن يستثنى من هذا يقولون إذا كان بيانا لمجمل فإنه يأخذ حكم الإيش المجمل، إذا كان بيانا لمجمل فيقولون يأخذ حكم المجمل، فإن كان المجمل واجبا فبيانه بالفعل أيضا إيش واجب، وإن كان مستحبا فمستحب. في حقه وحقنا، يقول لك هذا في حقنا وفي حقه أيضا. المجمل مثلا الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فبين كثيرا من أركان الحج وواجباته بفعله، وقال خذوا عني إيش مناسككم، وإن كان هذا الفعل اقترن بقول، طبعا اقترن بإيش بقول، لأنه قال خذوا عني مناسككم، وإلا الأشياء التي يعني ليس كل تفصيل في الحج، لكن أفعال كبيرة يقولون يعني تكون واجب. وكذلك صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا فيه نوع من الإجمال وكذا، فبينه بفعله، فتدخل كثير من هذه فيه، هكذا يقولون. لكن أنا يعني عندي إشكال في هذه القاعدة، لكن هذا هو المشروع الأصل، يقول لي أخذ حكم المجمل. قوله في حقه وحقنا، هذا نشعر أن هذه الكلمة هنا فيها نظر، طبعاً لأن صاحب الأصل قال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القرب والطاعة وغير ذلك، فإن دل الدليل على اختصاص به يحمل على اختصاصه، إلا وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني هذا هو الأصل، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه، فإن كان على غير وجه القرب فيحمل على الإباحة في حقي وحقي. فما جاء كلمة في حقي وحقنا إلا في ما سيأتي هو المباح. طيب، أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون إذا كان الفعل لا يحصل البلاغ إلا به فهو إيش واجب، من باب ما لا يتم الواجب به إلا فإلا به فهو إيش واجب، يا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فأحيانا مثلا يكون حكم معين شرعي قد لا يتبين إلا بالإيش بالفعل، لأن فيه تفاصيل كثيرة وكذا، فيكون الفعل المرة الأولى ليبين للناس واجب، بعد ذلك على حسب الفعل إن كان واجبا واجب وإلا ف. طيب، قال وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح. قال لك أما الأفعال غير التعبدية فإنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على إباحتها، لا يدل على ندبها، يعني لا يدل على وجوب ولا استحباب، إنما يدل على إيش؟ على الإباحة. فمثلا تقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا من الأفعال العادية والجبلية فإنه يدل على جوازه في حقنا وحقه صلى الله عليه وسلم، ولا يدل على إباحة ولا إيش، لا يدل على استحباب ولا وجوب طبعا فضلا عنه. لكن بعض أهل الأصول استثنى كالمحدثين أنه إذا كان فعل على صفة معينة فإنه تستحب تلك الإيش الصفة، مثل ولهذا أهل الحديث اهتموا بهذا والصحابة اهتموا به ونقلوه، فمثلا الأكل بثلاث أصابع هذه عادة ليست عبادة، لكن من فعلها قاصدا للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر وليست واجبة، تركها فلا شيء عليه. وكذلك مثلا صفة بعض مثلا ما جاء في صفات أفعاله، وعندنا نحن أفعال جبلية وأفعال إيش عادية وغير ذلك. الأفعال العادية، ما الفرق بين العادية والجبلية؟ العادة والجبلة ما الفرق بينهما؟ نعم أحسنت، الجبلة معناها مجبول عليها الإنسان، فلو واحد قال أنا سأنام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام، وأصلا كل الناس ينامون النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فهذا شيء جبلي في الإنسان أصلا. والعادة وكذلك قد يكون في جبلة خاصة، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أن يمشي مشية معينة أو كذا، وقد يحب طعاما مثلا دون آخر، والعادية بمعنى أنه يفعله لأنه عادة قومه، مثلا قد مثلا تسريحة الشعر بطريقة معينة لأن العرب كانوا في ذلك الزمن لبسوا للإزار والرداء، لأن هذا كان أصلا لباس قومه ليس مقصودا لذاته، فلو واحد قال لا أنا سأخالف مثلا قومي وألبس إزار والرداء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالأصوليون يرون أن مثل هذا لا يقتدى به فيه، لأنه فعله بمقتضى العادة أو الجبلة هذا بقسميهما، وليس هذا مما يقتسى به. وذهب بعض يعني الصحابة والمحدثين وكذا إلى أن هذا لا بأس أن يقتدى به في النبي صلى الله عليه وسلم فيه من باب كمال المحبة والاقتداء. واستدلوا بآثار، فمثلا أنس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء قال فما زلت أحب الدباء من يومئذ، معنى هذا شيء يعني ميل نفسي للنبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك صار يحب الدباء ومن شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم واقتدائه به. وكذلك وإن كان هذا قولا لكن يشترك أن جابر لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم الإدام الخل قال فما زلت أحب الخل من يوم إيش يومئذ، أن هذا شيء متعلق بالطعام. وكذا كثير من الصحابة بعض إياس بن قرة لعله كان وجد النبي صلى الله عليه وسلم أزراره مفتحة، فقال فدائما صار شتاءً وصيفاً فتح أزراره. وكثير من الصحابة من شدة اقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم كان، ومن أبلغ الأدلة على هذا وكان دائما شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله يستدل به حديث الخاتم الذي ذكرناه قبل قليل، لأن الخاتم لبس فلبسوا، مع أن الخاتم من باب العادات وقرهم وخلع فإيش فخلعوا وهو يراهم وهو يخطب بهم عن منبر، مما يدل على أن هذا مشروع، ما قال لهم عبادة هذا ليس مما تقتدون به. ولهذا قال إني نقشت على خاتمي هذا نقشا فلا ينقشن أحد على نقش منه، هو يعلم هذا كما قلنا قبل قليل أصل الأمر أقرهم عليه، لكن في تفصيل معين هو الذي منعهم منه، ما هو النقش؟ ليش؟ لأنه أصلا هو أراده ليختم به الملوك، لو كلهم أخذوا نفس النقش يصير ما عنده فائدة، لأنه لا يوثق أن هذا الكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم، ما فائد. فإذا منعهم من هذا فدل على أن هذا جائز الاقتساء به في أمور العادات وكذا. ولهذا مذهب المحدثين، كان شيخنا يشدد يقول هذا الكلام الذي يقوله الصليون ما أنزل الله به سلطان، سمعت؟ كان ينكره إنكارا شديدا، يقول ولهذا المحدثون تجدهم يقولون إيش باب لبس النبي صلى الله عليه وسلم، كحل النبي صلى الله عليه وسلم، خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتدون به في كل شيء. مثلا كان أحب الثياب إلي القميص، هذا مجرد حب ليس قولا، ومع ذلك أيضا يهتمون بهذا وكذا، وهذا أبلغ في الطاعة. بس ننبه أن بعض الناس يعني مثلا تجد بعض المنتسبين للتصوف وغير مثلا يخالفوا في أصل الاعتقاد، ثم يقول لك أنا سألبس إزار. إزار إيش؟ أنت التوحيد وأنت تخالفه فيه، بعدين تجد تقول لي إزار أو مثلا عمامة أو كذا، هو يحلق لحيته، طيب هذا واجب أمرك النبي صلى الله عليه وسلم به، وأنت تترك الكبير. ويذكرني بقول ابن عمر لأهل العراق، أعلم أنكم يا أهل العراق تسألون عن دم البعوض وقتلتم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لا يمكن إنسان يعني إذا كنت مبالغا في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر عليك حينئذ، لأنك أصلا كل الأمور يعني تجتهد أن تكون من باب كمال اتباع، أصلا اتباع حاصل، ثم كماله وشدته ما في إشكال كما الصحابة قالوا هذا. أما الإنسان يخالف في أصل الدين ثم يأتي يتمسك بأشياء يعني مختلف فيها وكذا، لكن الأصل فيه أنه يدل على الإباحة. ختاما ختمنا نقف على هذا، وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قتل. إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم قول غيره هذه السنة الإقرارية، والإقرار هو ترك الإنكار تقريريا. إذا ترك الإنكار على إنسان قال قولا بحضرته فهو كأنه قال هذا القول، يعني ينزل منزلة قوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يقر على باطل، لأنه ينكر كل منكر يكون إلا إذا علمت علته. مثلا ذمي لا يفطر رمضان، ما نقول أقر اليهود على الفطر في رمضان لأن هذا سببه معروف، وهم أنهم كفار ويدفعون جزية وكذا وقرهم على دينهم على ما هم عليه. لكن إذا كان أو في مكة مثلا كان مستضعفا ما يستطيع أن ينكر على الناس، هذا لا يحتج به. لكن إذا ما كان في سبب فهذا يدل على أن هذا القول أو الفعل إيش جائز، هذا القول حق وهذا الفعل إيش. ولهذا جابر قال ابن صياد هو المسيح الدجال وكان يحلف على هذا، يقولون تحلفوا على هذا؟ فيقول إني رأيت عمر يقسم على هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم فلا انكر عليه، معناه مستقر عند الصحابة أنه الشيء إذا حصل. وكذلك ابن عباس قال لولا أن الضب حلال ما أكل على مائدة إيش صلى الله عليه وسلم، رأى خالد بن الوليد كره أكله، مع أنه قال أنا ليس بأرض قومي، لكن مدام أكل على مائدتي معناه أنه إيش جائز. إذن السنة التقريرية مستقرة عند الصحابة أن الشيء إذا حصل في النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز. مثال الإقرار على القول، قول أبي بكر لما واحد قال سلب أرضه عني رسول، قال لا الله إذا يعمد أحدكم إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيقول أرض، فقال صدق أبو بكر، وهذا طبعا قدر زائد على الإقرار السكوت فقط بل أقره. ومثال الفعل حديث مثلا من بعض هذه الأحاديث مثل أكل الضب مثلا وغيره، وأيضا حديث تنازع في ثبوته هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتين بعد الصبح فسأله عن هذا فأخبره أنه يقضي ركعتي الفجر فسكت. هذا استدل به على جواز هذا. وكذلك يلتحق به ما جرى في عصره، هذا ما جرى في مجلسه من قول أو فعل. أما ما لم يجري في مجلسه لكنه جرى في عصره، قال لك وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. إذا جرى شيء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا آخر بيت في ثم اطلع عليه فلم ينكره فإنه أيضا يدل على أنه حق ويلتحق بالسنة أيضا التقريرية. فلا يشترط أن يفعل في مجلسه، سواء فعل في مجلسه أو خارج مجلسه فبلغه فسكت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل. مثال ذلك قول ابن عمر كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي خير أفضل الصحابة أو خيرنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هذا في البخاري. خارج البخاري قال فيبلغه يعني فيسكت أو فهذا معناه أن هذا القول إيش حق، أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فسكت وما أنكر، فهذا يدل يلتحق بما قرر. طيب يفهم منه أنه ما جرى في عصره ولم يطلع عليه فهذا لا يلزم منه حجيته، ولهذا كان هناك من يقع في بعض المعاصي وكذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم به، فهذا لا ليس حجة على فعله. فإذا ما عرفنا هل اطلع عليه أو لا يبقى في احتمال، في احتمال. مثال ذلك عمرو بن سلمة الجرمي كان يأم قومه وهو ابن 6 أو 7 سنوات. بعض العلماء استدل بهذا على إمامة الإش الصبي، وبعض العلماء ومنهم الإمام أحمد لما ذكروا له هذا الحديث، الحنابلة في هو المذاهب الأربعة إلا الشافعية هم الذين يجيزون إمامة الإش الصبي في الفرض، أما المذاهب الثلاثة الأخرى لا يجيزون. فقيل الإمام أحمد، إمام أحمد إمام أهل الحديث، فقالوا له هذا الحديث، قال دعه عنك ليس بشيء بين، ليس بشيء بين، يعني هذا ليس صريحا في أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. فإيش الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا أكثركم قرآنا، فلما ذهبهم وجدوا أكثرهم قرآنا هو هذا الإيش الصبي فقدموه، لكن ليس في الحديث أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، فلهذا كأنه يقول هذا ليس صحيح. والبخاري مع كثرة استدلاله بالأحاديث على الأشياء البعيدة ما استدل بهذا الحديث على هذه المسألة، كأنه من أجيال. لكن قال بعض العلماء الأصح أن ما جرى في عصره إن كان شيئا عاما ومهما فإنه جائز، وسمعوا بعضهم بالإقرار الإلهي. لماذا؟ لأنهم يقولون لو كان شيئا منكرا وباطلا لأنكره الله سبحانه وتعالى حتى لو لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فالله يعلمه ولأنزل فيه وأوحى إليه إلى نبيه. لكن اشترط في هذا أن يكون أمرا عاما مهما، ولهذا قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، مع أن العزل هذا يكون بين الرجل وامرأته، يعني شيء في غاية الخفاء، لكن إيش هو يقول لو كان شيئا ينهى عنه، هذه الزيادة قيل إنها مدرجة، لكن هي معنى كلام جابر، لأنه إيش فائدة أن يقول كنا نعزل القرآن ينزل، يعني يقول لو كان في شيء خطأ في هذا لبينه إيش القرآن. وإن كان صحيحا عزل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عنه، لكن جابر لا يدري، هكذا علق قال إيش كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه كما قال سفيان لنهانا عنه الإيش القرآن. فبالتالي لكن شرط يكون شيء عام، ليس كل معصية بين إنسان مثلا وفعلها في خاصة نفسه تنزل فيها آية أو حديث، ولهذا جاء ماعز وغيره والمغامدية فاعترفوا بالزنا وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بهم قبل ذلك، والإفك أيضا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم توقف فيه، ما كان يعرف ما، فإذا ليس كل شيء يجري في عصره يعلمه ولا ينزل فيه الوحي، لكن إذا كان شيئا عاما ومهما مثلا هذه صلاة قبيلة كاملة يصلون، فيعني يبعد أن يكون هذا الشيء باطل ولا يبين مثلا، هذا وجه. فبالتالي يفصل فيه إن كان شيئا عاما ومهما فالأصل أنه مدام أنه، وأيضا لأن الصحابة تتوافر هممهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور الدين وكذا، فالأصل أن الأشياء الواقعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها شائبة إيش إقرار، إما إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أنه غالبا بلغه أو الإقرار الإلهي كما سماه بعض العلماء. هذا والله أعلم.